بسم الله والحمد لله، أصلي وأسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم أما بعد، أرحب بإخواني في هذه الحلقة التي هي الحلقة الثامنة من مقرر الفقه للمستوى الأول بكلية الشريعة لطلاب الانتساب المطور، سائلا الله لهم السداد والتوفيق والفلاح. وما زال الحديث موصول عن المياه وأحكام المياه، وكنا تحدثنا عن الماء الطهور والماء الطاهر، وفي هذه الحلقة سنتحدث بإذن الله تعالى عن الماء النجس اللي هو القسم الثالث من أقسام المياه. الماء النجس هو ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا أو لاقاه وهو يسير، فهذا هو الماء النجس، هو ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا أو لاقاها وهو يسير، أي قليل معنى يسير قليل. وقد أجمع أهل العلم على أن الماء إذا تغير بنجاسة أو إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس، واختلفوا إذا لاقاها ولم يتغير وهو قليل، ففي ذلك قولان لأهل العلم. القول الأول وهو المذهب أنه ينجس بمجرد الملاقاة وهو يسير دون القلتين، وهو يسير دون القلتين. المذهب مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه ينجس بمجرد الملاقاة وهو يسير دون القلتين، مثل مثلا أعزكم الله نقطة البول. القول الثاني، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، إلى أنه لا بد من التغير للحكم بتنجيس الماء فلا تكفي الملاقاة. وإلى هذا القول أيضا ذهب أهل المدينة وكثير من أهل الحديث، وهو أحد الروايتين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا القول والله أعلم هو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بئر بضاعة وكان يلقى فيها النجاسات: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا لفظ عام في الماء الكثير والقليل وعام في جميع النجاسات والله أعلم. هنا أيضا نتحدث عن مسألة أخرى وهي كيفية تطهير الماء النجس. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة طرق في كيفية تطهير الماء الكثير النجس، أي أكثر من قلتين. قلنا إن الماء الكثير ما بلغ قلتان فأكثر، والماء القليل ما نقص عن القلتين. يعني الماء الكثير كيف يعني يطهر؟ قال والكثير قلنا ما كان أكثر من قلتين. قالوا يطهر بأن يضاف إلى الماء النجس طهور كثير، هذه طريقة، أن يضاف إلى الماء النجس طهور كثير. ثانيا أن يزول تغير الماء الكثير النجس بنفسه لطول المدة ونحوها، أن يزول الماء الكثير أي أن الماء الكثير النجس بنفسه لطول المدة ونحوه. ثالثا أن ينزح منه فيبقى بعده كثير غير متغير. إذن ثلاث طرق: الطريقة الأولى أن يضاف إلى الماء النجس طهور كثير، الطريقة الثانية أن يزول تغير الماء الكثير أي النجس بنفسه، أن يزول يعني تغير الماء الكثير النجس بنفسه لطول المدة أو نحوها. الأمر الثالث أن ينزح منه فيبقى بعد النزح ماء كثير غير متغير. أما الماء القليل، إذن هذه ثلاث طرق لتطهير الماء الكثير النجس. أما الماء القليل فليس له إلا طريقة واحدة، شوف طريقة واحدة للماء القليل، فليس له إلا طريقة واحدة في تطهيره، وهي ماذا؟ أن يضاف إليه أي إلى الماء إلى الماء النجس أن يضاف إليه ماء طهور، وهذا يعني أنه لو زال تغيره بنفسه وهو قليل فإنه لا يطهر على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وكذلك إذا يعني نزحت منه النجاسة أو نزح منه يعني ما يبقى أو بحيث يبقى ماء غير متغير أو نزح منه بحيث يبقى ماء غير متغير ف يعني الحكم هنا يعني أو ما يعني يعني لو نزحت منه نجاسة أو نزح منه فهل يبقى هنا أو يطهر أو لا؟ الصحيح أنه لو زال تغير الماء يطهر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا هو اختيار الشيخ بن سعد رحمه الله تعالى. ونستفيد من هذا أن الماء المعالج بالكيماويات أو المنقى بأدوات التنقية أنه يطهر إذا زالت النجاسة، وهذا ما توصل إليه مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في عملية تنقية المياه في عام 1409 من الهجرة النبوية. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه النقطة. عندنا أيضا مسألة: إذا شك في نجاسة ماء أو غيره من الطهارات أو شك في طهارته، قد يشك الإنسان هل هذا الماء الذي أمامه طاهر أو نجس، فما الحكم؟ الحكم نقول وبالله التوفيق، الحكم حينئذ كما قال المؤلف أنه يبني على اليقين، يبني على اليقين. واليقين ما هو؟ اليقين هو الحال الذي كان عليها الماء قبل الشك، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه، وهذا يندرج تحت قاعدة فقهية معروفة وهي استصحاب الحال المعلومة وإطراح الشك. فالأصل أن نستصحب الحال المعلومة وأن نطرح الشك جانبا، وهذا كله أيضا يندرج تحت قاعدة كلية كبرى وهي اليقين لا يزول بالشك. وهذه من القواعد كما تعلمون الخمس التي ذكرها أهل العلم من القواعد الفقهية المشهورة، القواعد الكبرى الخمس الذي ذكرها أهل العلم في مضانها. ودليل هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء أشكل عليه أخرج منه شيء أو لا، فلا ينصرفن من المسجد أو فلا ينصرف من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا قاعدة يعني أو هذا أصل هام لطرح الشك والعمل باليقين. فوجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر بعدم الخروج من الطهارة إلا باليقين، وهو سماع الصوت أو وجود الريح، لأنه يعني قد يلبس الإنسان عليه الشيطان فيأتي في صلاته ويقول خرج من كريع، أو يسمع صوت يعني يخرج، أو يسمع مثلا صوت يعني قرقرة أو نحو ذلك في البطن فيظن أنه خرج منه ريح، فيظن أن طهارته يعني انتقضت، ومن ثم يقطع صلاته ويعني يذهب ليتوضأ ويعيد الصلاة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم دائما، وهذا ديدا الإسلام في أحكامه، أنها تبنى على اليقين أو على الأقل على غلبة الظن الراجح. أما الشك فهذا الأصل فيه مطروح، فالأصل فيه أن يطرح، لأنه من تلبيس الشيطان في الغالب. فعلى الإنسان أن يبني في مثل هذا الأمر على اليقين، ولا اليقين كما أسلفنا أن يبني على الأصل، فالأصل بقاؤه على ما كان، أو الأصل البقاء على ما كان عليه، وهذا يندرج تحت قاعدة. فمثلا إذا كان أصل هذا الماء أنه ماء طهور فيبقى على الأصل ويتوضأ منه، إذا كان أصله نجس فأصله نجس فلا يتوضأ منه. ولا أما إذا كان شاك لا يعلم أو كذا، فالشك هنا يطرحه جانبا ويرجع إلى أصل هذا الماء، فالأصل أن يكون في هذا المكان ماء طاهر أو ماء نجس. فيبني عليه ذلك. وهذا أيضا ديدن المسلم في أموره كلها، الأصل أنه يطرح الشك دائما ولا يعمل إلا بيقين أو بغلبة ظن راجحة كما أسلفنا، والله أعلم. مسألة أيضا أخرى سنتحدث عنها، إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس، إذا اشتبه ماء، قد يشتبه الماء الطهور بماء النجس، يكون عنده إناءين، إناء فيه ماء طاهر وماء، أو ماء إناء فيه ماء طهور وإناء فيه ماء نجس، لكن لا يعرف أيهما، جاء يعني يعرف أن أحد هذين الإناءين أو أحد هذه الآنية قد وقع فيه نجاسة من بول أو نحوه، لكن لا يعلم، لأن يعني النجاسة كما تعلمون لو وقعت بول مثلا لا يعرف، لا يدرى يعني أي أنواع قد يعني تخالط هذا الماء. فمن هنا نقول انه يعني اذا اشتبه ماء طهور بماء نجس فماذا يعني؟ الحمد لله. هنا الفقهاء حقيقه في هذه المساله يختلفون على قولين، القول الاول انه يحرم استعمالهما ولا يعني يجب عليه ان يتحرى، انما ينتقل الى التيمم، يعني اذا اشتبه عنده ماء طهور بماء نجس فهنا يطرحهما جانبا ولا يستخدمهما إذا كان ما هناك غيرهم طبعا، وينتقل إلى التيمم إذا لم يوجد غيرهم، لأن التيمم إنما يشرع عند عدم الماء أو تعذر استخدامه. فيعني كأن وجود يعني يطرحهما بأن بمعنى أن وجودهما كعدمهما، وينتقل إلى التيمم لأنه أصبح الآن في حالة يشرع له فيها التيمم لأنه كعادم الماء أو المتعذر عليه استخدامه. القول الثاني أنه يتحرى مع وجود القرائن، إذا اشتبه ماء طهور بنجس قالوا يتحرى. القول الأول قالوا خلاص يطرحهما ولا يتحرى وينتقل للتيمم. القول الثاني أنه يتحرى مع وجود القرائن، ربما يشوف والله سمع أن أحد الإناءين غالبا أن هذا الإناء يعني هو الذي يعني لأن هذا الإناء في لونه أو هذا الإناء قريب من المكان الذي مظنه أن تكون وقعت فيه النجاسة أو غير ذلك، فهنا يتحرى ويعمل بالقرائن المرجحة. ودليلهم هنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الشك في الصلاة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب. ومن القواعد المعروفة في الشرع أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، ولعل هذا هو الأقرب. وإذا نقول إن الأقرب أنه إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس أنه يتحرى مع وجود القرائن، أما إذا كان ما هناك قرائن ولا يستطيع فهنا إذن يعني لا يستخدمهما، إنما ينتقل إلى التيمم. لكن إذا كان بالإمكان أنه يتحرى ويستطيع أن يصل أو يغلب ظنه على أن أحدهما نجس والآخر غير نجس، فهنا في هذه الحالة يعني يستخدم يعني ما توصل إليه يعني أو ما غلب على ظنه استخدامه أو ما غلب أو يعمل بغلبة ظنه، فما كان نجسا فيطرحه وما كان غلب على ظنه أنه طهور فليستخدمه، والله أعلم. هنا مسألة أيضا لها علاقة بالسابق، وهي هذه المسألة تتعلق بأنه إذا اشتبه ماء طهور، إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب النجسة. إذا نحن تحدثنا عن إذا في هذه الحلقة عن بعض المسائل، منها إذا شك في نجاسة الماء أو غيره من الطهارة، أو المسألة الأخرى إذا اشتبه ماء طهور بنجس، وأيضا هذه المسألة إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب النجسة فما الحكم؟ قالوا إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب النجسة يعلم عددها، أو ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، أو ثياب محرمة بثياب أو ثياب مباحة محرمة أو ثياب يعني إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، أو ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها. فهنا اختلف الفقهاء على يعني قولين في هذه المسألة. القول الأول أنه يصلي بعدد الثياب النجسة أو المحرمة ويزيد عليها صلاة، بمعنى مثلا عنده ثوبين لا يعلم أيهما الطاهر وأيهما النجس، فهنا قالوا في هذه الحالة، لأنه يعلم العدد، في هذه الحالة يعلم العدد، ففي هذه الحالة يصلي الظهر مرتين، مرة بالثوب الطاهر ومرة بالثوب النجس، ويكون يعني أكيد أنه قد أصاب في أحدهما، فصلاته تكون هنا صحيحة. إذن نقول أنه هم هنا لا قالوا هنا، أو القول الأول قالوا أنه يصلي بعدد ثياب النجسة أو المحرمة ويزيد عليها صلاة حتى يطمئن أنه يعني أدى صلاته صحيحة. وهذه الصورة يعني مثل ما ذكره أهل العلم، فإن لم يعلم النجسة أو المحرمة قالوا لازمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت الثياب. يقول الفقهاء إن لم يعلم النجسة أو المحرمة لازمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت الثياب، وهذا هو المذهب. القول الثاني أنه يتحرى ويصلي في واحد منها، وهذا هو المذهب أو مذهب أبي حنيفة رحمه الله والشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله في وأيضا هو رواية في مذهب الإمام أحمد وهو الراجح إن شاء الله. إذن هناك قولان، قالوا أنه يعني إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة أو نحو ذلك، قالوا أنه يصلي بعدد ثياب النجسة أو المحرمة ويزيد صلاة. القول الثاني أنه يتحرى ويصلي في واحد منها، وهذا هو المذهب، يعني تحرى أيهما، يعني الغالب أنه يكون طاهرا، فإذا غلب على ظنه أحد هذه الثياب أن هذا هو الطاهر أو هذا هو الثوب المباح الحلال فيصلي فيه وصلاته صحيحة بإذن الله. ولعل هذا هو الراجح لما ذكرنا أنه اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله، والمذهب عند أبي حنيفة والشافعي، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد رحم الله الجميع، والله أعلم. لكن هنا يرد سؤال، التحري كيف يكون؟ قالوا التحري بأن ينظر مثلا إلى المتغير منها مثلا، واستدلوا على ذلك بأن الإنسان مأمور باتقاء الله ما استطاع، وبالتحري يكون قد اتقى الله، والله تعالى لم يوجب عليه أن يصلي الصلاة مرتين أو أكثر إلا إذا أخل بها، وهذا لم يخل بالصلاة، لم يخل بالصلاة. يعني دليلهم على استخدام على أنه يعني يلجأ إلى التحري، قالوا أن الإنسان مأمور باتقاء الله، أن يتقي الله ما استطاع، اتقوا الله ما استطعته، بأن يتقي الله ما استطاع، وباتقاء الله ما استطاع، وبالتحري يكون هنا قد اتقى الله تعالى، والله تعالى لم يوجب عليه أن يصلي الصلاة مرتين أو أكثر إلا إذا أخل بركن من بشرط من شروطها أو بواجب من واجباتها أو بركن من أركانها، إذا أخل بشيء من ذلك وكان يعني أو عمد إلى ترك واجب من واجباتها أو نحو ذلك، فهذا يعني هو الذي مأمور بالإعادة. أما إذا لم يخل بشيء من ذلك أو كان هذا الأمر خارج عن إرادته وقدرته فليتق الله الإنسان ما استطاع. وكيفية التحري؟ قالوا بأن ينظر على ما يغلب على ظنه فيعمل به. إذن هذه كيفية التحري، أن ينظر ما يغلب على ظنه فيعمل به. هذا نكون بهذا قد ختمنا الحديث عن باب يعني المياه. وهنا قد يعني يشكل على البعض بالنسبة للغسالة الآلية الآن، هل يطهر يعني يطهر الغسيل بالغسالة الآلية عملا بالأحكام المقررة؟ فنقول يطهر الغسيل حقيقة بالغسالة الآلية، لأن الماء النقي الطاهر يصب على الملابس 3 مرات فأكثر ويعصر في كل مرة وتتخلص منه الغسالة آليا، فهذا إذن بناء عليه فالثياب التي تغسل بالغسالة الآلية فهي إن شاء الله يعني يجوز لبسها والصلاة فيها ولا حرج في ذلك، فهي تعتبر ما غسلته أو ما غسل بالغسالة الآلية أيضا، ولو كان في هذه الثياب نجاسة فهذه الغسالة بإذن الله يعني لا يشترط أن تكون غسيل باليد أو نحو ذلك، إنما هذه الغسالة إذا وضع فيها الثياب وضع فيها ماء يعني طهور، ماء نقي، ماء يعني غير نجس. ثم غسلت به الثياب، فالثياب تنقى وتطهر ويجوز استخدامها في الصلاة. هذا يعني حقيقة ما تيسر في الحديث عنه فيما يتعلق بالمياه وأقسامها. لننتقل بعد ذلك عن الحديث عن باب جديد، وهو باب الآنية. باب الآنية، والمراد بالآنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء وهو ظرف الماء ونحوه. ومناسبة ذكر الآنية هنا في كتاب الطهارة أن المصنف رحمه الله لما ذكر الماء ذكر ظرفه، ظرف الماء أي وعاء الماء. فكل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد، ولو كان ثمينا كجوهر أو كجواهر وزمرد، يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة. قالوا غير جلد آدمي وعظمه، فيحرم إلا آنية ذهب أو فضة أو مضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، إلى آخر ما ذكره المصنف في مقدمة حديثه عن باب الآنية. نقول إذن بناء على ذلك أنه تباح الأوعية أو الآنية الطاهرة اتخاذا واستعمالا ولو كان الوعاء ثمينا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اغتسل من جفنه وتوضأ من تور ومن صفر ومن قربة ومن إداوة، والإداوة إناء صغير من جلد لحفظ الماء، والتور هو القدح والصفر هو النحاس. فبناء عليه فالأوعية أيضا يباح استخدامها إلا آنية ذهب أو فضة أو مضبب بهما، لحديث حذيفة ابن اليمان: لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنه يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. إذن آنية الذهب والفضة لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها للذكور والإناث، للنهي الوارد في هذا أو في الحديث الذي أشرنا إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم الزلل في القول والعمل والمعتقد. ونلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة لنكمل هذا الباب الذي هو باب الآنية، ونبين الأحكام المتعلقة به، وأيضا نتوقف عند بعض المسائل المهمة فيه. وما زاد على ذلك فليراجع الطالب والطالبة كتاب الروض بشرحيه التي أشرت لهما في أول أو في أول هذه الحلقات، وأكررهما أن الطالب عليه المزيد من الرجوع ومن القراءة ومن الاطلاع في كتب أهل العلم، لا سيما في كتب الفقه، ليعني يتفقه في الدين، وليكن عنده حصيلة علمية، وليكون يعني مشتغلا بطلب العلم الشرعي الذي هو بخاصة علم الفقه الذي هو من أشرف العلوم وأجلها. أسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يوفق الجميع وأن يسدد الجميع وأن يرزقنا وإياكم الفلاح والنجاح والسعادة في الدارين، إنه حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.